من وأتوا اليتامى أموالهم صلاة النبي. لا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم صلى على جمال النبي. ولا تأكلوا زار فإن خفتم ألا تعدلوا صوت من الجنة ما شاء الله. عليك يا عالم الاسلامي كله. قولا معروفا من رمض الزنف أو النبي الله عليك. كل يوم تكبر بتحلو. صل على النبي. وبيت العليا السماء حتى إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الله الله الله عليك. نعم نعم نعم فأشهدوا عليهم. بعدين يا سلام إنما يأكلون في بطونهم نارا Oh, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.